تحديد أقسام القياس يا أسامة. جلي وخفي، الفرق بينهما. الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، مثال ذلك الخمر ثبتت علته بالنص الإسكار، وما ثبتت علته بالإجماع مثاله لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، قالوا العلة تشويش الذهن إجماعا. طيب القياس الخفي يا خالد، ما ثبتت علته باستنباط ليس بنص، مثل قياس الأشنان على البر. طيب قياس الشبه ما هو يا بيوب؟ هو أين؟ قال ومثال ما كان مقطوعا في ابن في الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم الكلف مال اليتيم. نعم، يعني الآن عند أن نقول إن الأشنان كالبر لم يقطع في ابن في الفارق، الآن التحريم أكل مال اليتيم مع إحراق وإغراق وإتلاف مال اليتيم مقطوع في ابن في الفارق، لا فرق بين هذا وهذا. ما يأتي أي أحد ويقول لك بينهما فرق، لأن النهاية هو إتلاف هذا المال بأي وجه، لكن الأشنان والبر هل يستطيع أن يقول قائل لا فرق بينهما؟ هذا يؤكل، هذا يوصل به، هذا يدخر ويقتات، هذا لا يدخر ولا يقتات، ما أحد يستطيع أن يقول لا فرق بين هذا وهذا، فهو غير مقطوع فيه بنفي الفارق. فبينهما فروق، عدة فروق بين الأشنان والبر. قياس الشبه بين أصلين كمل، متفقين في الحكم، متفقين في الحكم، مختلفين في الحكم. نعم. طيب مثاله هل يلحق أو بالبهيمة؟ يباع ويوقف ويوهب. طيب وهذا قياس ضعيف. طيب ما هو قياس العكس؟ إثبات نقيض حكم الأصل الفرع لوجود نقيض علة الحكم، يعني نثبت للفرع عكس ما نثبت للأصل، لأن علة الفرع عكس علة الأصل. مثاله طيب هل يمكن أن تأتي مثال آخر؟ ذكر في الدرس. أيان سماع القرآن، وقال قائل هل يؤجر المستمع إلى القرآن دون أن يقرأ ولا ينظر ولا يحرك شفتيه؟ الجواب نعم، كما أنه يأثم من سمع الأغاني والخناء والكلام القبيح والفاحش، يؤجر من سمع العلم والخير والقرآن والذكر ونحو ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله التعارض، قال تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، قال واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة. إذن التقابل، التعارض هو التقابل والتمانع، فبحيث أن يكون مدلول أحدهما يمنع مدلول الآخر في الظاهر. وفي حقيقة الأمر لا يمكن أبدا أن يتعارض، أن تتعارض آية مع آية، ولا حديث مع حديث، ولا آية مع حديث. لماذا؟ لأن الكل من عند الله. الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كان ابن خزيمة رحمه الله وغيره يقول ائتني بنصين متعارضين صحيحين لا يجمع لك بينهما، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض، فقد يكون أحدهما عام والآخر خاص، قد يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، قد يكون أحدهما غير ثابت، قد يمكن أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، قد نرجح ما بين هذا وهذا، لا يمكن أبدا أن يكون تعارض من كل وجه. قال: وأقسام التعارض أربعة. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. إذن هذا النوع الأول تعارض بين عام مع عام، نص عام مع نص عام، حصل تعارض. قال: له أربع حالات. قال: الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. إذن يكون عندنا نصان عامان متعارضان في الظاهر، فهذا ننزله على حالة وهذا ننزله على حالة، حينئذ لا يحصل التعارض، هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء. مثاله، قال مثاله قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا نص عام في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط الله المستقيم. قال: وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إذن حصل تعارض، كيف إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال: والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة والبيان إلى الحق، وهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي توضح وتبين وتدعو وتدل على طريق الله المستقيم. لكن لا يلزم أنك تدل غيرك على طريق أنه يسير في الطريق، قد تقول لغيرك هذا الطريق يوصلك إلى كذا وكذا ما يمشي فيه، قد تأتي إلى شخص وتقول له أنت لو طلبت العلم سيكون ويكون لك من الأجر والثواب وسينفع الله بك ويكون، ما يلزم، قد يقبل وقد لا يقبل. قد تأتي وتقول له هذا الطعام فيه من الفوائد والمنافع كذا، ما يشتهي ولا يلزمه ولا يأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، لا يلزم وقوع الاهتداء. فقد كان من كفار قريش من هو أحرص ما يكون على قتله، ما هو على الانتفاع به والاستماع لكلامه والقبول، على قتله، بل وقعت معركة بدر وأحد والخندق كلها من أجل هذا، ما قبلوا ما جاء به ولا اهتدوا به، وهو يهدي إلى صراط الله المستقيم. والقرآن نزل وقد قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن الناس من كان يكفر بالقرآن وبمن جاء به ومن يعني نزل به أو أنزل من عنده، ويقول هو سحر وهو شعر ولا يقبل. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته هداية الإلهام والتوفيق، حيث أنك تدخل الهداية في قلبك. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان من أكثر الناس دفاعا عنه وحماية له، ومع ذلك انتفع به ولا آمن به. طيب تدافع عنه مستعد يموت من أجله، يقتل من أجله، ومع ذلك لم يحرص على اتباعه ولا على قبول الدين الذي جاء به، يحاضر في الشعب سنين من أجل النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، ويبقى في شعب أبي طالب محاصرا أبو طالب، ومع ذلك ما يقبل الدين الذي جاء به. يأتي إليه رسول الله وهو يعلم أنه صادق وأنه لا يكذب، حتى كان يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يأتي بما هو باطل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فيأتي رسول الله في سكرات الموت فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبو جهل يريس السوء كان عنده قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على هداية عمه، مع ذلك ما اهتدى. فإذا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم الدلالة والبيان، قد فعلها رسول الله مع عمه ومع غير عمه، بين ووضح ودعاهم، لكن هداية التوفيق التي معناها وقوع الاهتداء وقبول هذا الهدى والاستقامة عليه والعمل به، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. الله تعالى يقول: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا يملك الإنسان لأقرب الناس إليه هداية الإلهام والتوفيق، لا لأبيه ولا لأمه ولا لابنه ولا لابنته ولا لأخيه ولا لأخته ولا لزوجته ولا المرأة لزوجها، ما أحد يستطيع في مثل هذا. إذا أراد الله عز وجل أن يهدي شخصا هداه، وإذا أراده أن يضله أضله. فولو كان بجانبه وينصحه ويعظه، أعلم أهل الأرض وأتقى أهل الأرض. أين علم أعلم أهل الأرض وشفقة أهل الأرض من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وأقرب الناس إليه؟ عمه أبو لهب يرجمه بالحجارة في موسم الحج ويقول: كذاب لا تصدقوه. هو جاء بالهدى وجاء بالنور والخير، مع ذلك عمه من دفع، وليس من دفع فقط، بل ويؤذيه ويرجمه ويكذبه أمام الناس وكذلك أيضا لما قال، يعني لما دعاهم للاجتماع ونادى: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا، قال: إن الله عز وجل يعني أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى توحيده. قال له أبو لهب عمه: ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم؟ يقول له بين الناس، يعني ما يؤذيه ويكذبه بالسر، يكذبه أمام الناس. وأعظم ما يكون للإنسان إذا آذاه قريبه بين الناس. ولذلك قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وقع الحسام المهمدي. عند أن يقوم الإنسان يقيم حاضرة يدخل أبوه ولا أخوه ولا عمه: لا صدق، هذا كذاب، كذاب أكبر كذاب، لا صدقه. كيف يكون الحال؟ الناس يقولوا: من هذا؟ قالوا: أبوه. قال: إذن كيف يعني أبوه يكذب ونحن نقبل منه؟ وأخوه يأتي ويقول: لا صدقه، كذاب، لا تنتفعوا به أبدا، وهذا يعني يكذب عليكم، يضحك عليكم. فكيف إذا اجتمع مع هذا أذى بالفعل؟ فأمر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أن هؤلاء الأقارب ما قبلوا أو لم ينتفعوا، زاد على ذلك: منهم من آذاه، منهم من آذاه علنا وكذبه علنا ورد كلامه علنا. وهكذا أيضا من أنبياء الله كإبراهيم أبوه، يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. نوح ابنه، مع أن السماء قد أمطرت والأرض تفجرت عيونا والسفينة تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أبى ولم يقبل. وأبوه من أولي العزم من الرسل، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح ولوط زوجتاهما كانتا على الكفر، معروف أن الزوجة تتأثر بالزوج أكثر من تأثر الزوج بها، وتنقاد له والقوام بيده، مع ذلك ماتتا على الكفر ولم تقبل ما جاء به نوح ولا لوط. وهذا كله يدل على أن الهداية ليست بيد عالم ولا أم ولا أب ولا أخ ولا عم ولا خال ولا قريب ولا بعيد، هداية الإلهام والتوفيق بيد الله. والإنسان عليه أن يبين ويوضح، ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من أراد الله له الهداية اهتدى، ومن لم يرد له الهداية لو اجتمع عنده علماء الأرض ووعاظهم وأذكياؤهم وأهل اللين والرفق بينهم ما انتفع أبدا. طيب، قال مثال ذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع، يعني إذا حصل تعارض بين عامين ولم يمكن أن ينزل كل واحد منهم على حال كما سبق، قال: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. يعني إذا لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ، أما لو أنه أمكن الجمع حتى لو علمنا التاريخ فإذا أمكن الجمع فإننا نجمع، إذا أمكن الجمع فإننا نجمع حتى إن علمنا التاريخ، لكن إذا تعذر الجمع فننظر كلا الدليلين صحيح، ننظر هل هناك متقدم ومتأخر. قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول، مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، يعني أول ما شرع الله الصيام كان على سبيل التخيير، إن شئت أن تصوم صم وإن شئت أطعم مسكين عن اليوم وأفطر. قال مع قوله وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي بدون اختيار ليس إلا الصوم إذا كان مكلفا وخالي من الموانع الشرعية. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. قال ثالثا فإن لم يعلم التاريخ، يعني لا أمكن الجمع ولا علمنا التاريخ، قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، يعني مرجح بين الدليلين، ما أمكن الجمع ولا علمنا التاريخ مرجح. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل عن رجل يمس ذكره أعلي الوضوء قال لا إنما وضعت منك. المؤلف يقول ما يمكن الجمع ولا الترجيح، هناك من قال يمكن الجمع، هناك من قال بالنسخ، هناك من ادعى النسخ قال لأن حديث إنما هو بضعة منك باق على الأصل، حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل فيقدم عليه، وهناك من يقول بل يمكن الجمع فيقال يتوضأ استحبابا، هذا أقرب، يعني هذا أقرب، لكن المؤلف أورده هنا على ما عنده هو، على ما يترجح لديه أنه لا يمكن الجمع، وإلا يمكن أن يقال الوضوء على سبيل الاستحباب فيكون داخل تحت القسم الأول، يعني الذي يمكن الجمع بينهما. قال مثال ذلك قوله من مس ذكره فليتوضأ، وسئل عن رجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، يعني فحينئذ من مس ذكره فليتوضأ بس فينتقض الوضوء بمس الذكر بناء على هذا الترجيح. قال الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، يعني لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ ولا أمكن الترجيح، يتوقف المجتهد كيف الجمع بين الحديثين يقول الله أعلم ما أدري، والتوقف لا يكون إلا عن علم، يعني المتوقف هذا قد حاول أن يجمع ما استطاع، حاول أن ينظر هل هنا أحدهما ناسخ الآخر ما استطاع، حاول أن يرجح بسبب من أسباب الترجيح ما استطاع، بعد ذلك توقف، فالتوقف علم، إنما توقف عن علم ما توقف عن جهل، مثل الذي يسأل عن مسألة يقول الله أعلم هذا من الأول فما عنده علم أصلا، لكن هذا قد نظر وبعد أن بحث وجاء من هنا ومن هنا لم يجد شيئا توقف. قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، قال ولا يوجد له مثال صحيح، لماذا؟ قال لأن النصوص لابد إذا وجد أي تعارض لابد أن إما أن تجمع إما أن يقال بالنسخ إما أن يكون ترجيح. قال أما هناك نص تعارض من كل وجه ولا يمكن الترجيح أبدا، قال هذا لا يعلم له مثالا صحيحا. طيب لهم لا هذا سيأتي معنا بعد، هذا عام من وجه خاص من وجه، هذا ليس من تعارف العمومي، هذا سيأتي معنا في درس القادم، هذا لا يصلح في العام من كل وجه، هذا عام من وجه وخاص من وجه، ولذلك هو ذكره فيما بعد، سيأتي معنا أن هذا ليس في باب العام من كل وجه وإنما يكون عام من وجه وخاص من وجه. قال الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات، وسيأتي أيضا التعارض بين عام وخاص. قال أن يكون القسم الرابع أن يكون بين نصين أحدهما عام والآخر خاص من وجه، ومثل له إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. القسم الرابع ايش دخل اذا دخل احدكم المجلس المسجد مع الشرب؟ يعني هو مأمور بأن لا يجلس الا بعد ان يصلي ويكره له الشرب قائما، يقدم الشرب قائما، لان الشرب قائما مكروه فقط، والجلوس بدون صلاه على الراجح حرام. حرام ايش؟ اذا كان يعتقد ان الشرب يعني انظر ايهما اشد حرمه، هذا أهم. أما إذا استطاع أن يعني يخرج يخرج، لكن أحيانا يكون مثلا الإنسان في الحرم مثلا وصعب من أن يخرج من الحرم داخل، هو قد دخل إلى الحرم ولو أراد أن يأخذ ما يخرج وين يخرج، حتى ساحة الحرم تتبع الحرم، حتى يخرج يعني 10 دقائق أو أكثر يمشي، فيحصل هذا في الحرم كثير. فحينئذ الشرب قائم مقدم، يعني على القول بأن رايح أن الشرب قائم مكروه. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.